عن رسول الله. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. مرحبا بكم ورحب بكم ورحب بالإخوة الكرام الضيوف الدائمون أبو عبد الله وأبو عاصم وأبو محمد وأبو فهد، الله يمسيكم بالخير، ومعنا الضيوف العارضون، وإن شاء الله تبقون ثلاث أربع أيام لين نختم يعني، أبو عابد وأبو راشد الله يحييكم. لما رجع المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة، رجعوا إلى المدينة، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال حدثوني بأعاجيب ما رأيتم في الحبشة، وش الأشياء العجيبة التي رأيتوها في الحبشة؟ فقال فتية منهم يا رسول الله سنحدثك، قال حدثوني، قالوا رأينا امرأة عجوزا من رهابينهم، يعني من الرهبان، تحمل قلة ماء على رأسها، فمرت بفتى فأقبل الفتى وراءها ووضع يده بين كتفيها ثم دفعها، فوقعت المرأة على ركبتيها ووقعت القلة وانكسرت. فلما قامت المرأة التفتت إليه قالت ستعلم يا غدر، يعني يا غادر، ستعلم يا غدر إذا وضع الله كرسيه للفصل بين العباد أي شيء يكون شأني وشأنك. تقول له ستعلم يا غدر يا غادر يلي غدرت بي، جئتني وضربتني من ظهري وأنا لا أعلم عنك، إذا وضع الله كرسيه للفصل بين العباد وحضر الأولون والآخرون ستعلم أي شيء يكون شأني وشأنك. شوف يوم القيامة وش يصير لك وش يصير لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صدقت، قال صدقت، لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها من شديده. أبو عاصم علق لنا على هذا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الواقع أنه مسألة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، نكاد نكون من أكثر الناس مع مجريات الحياة اليومية غفلة عنها، يعني نغفل عنها كثيرا، نخالط الناس، نتعامل معهم، تخرج منا مفردات، سلوكيات، أعمال، وننسى أن كل عمل قليل أو كثير سوف يعرض يوم القيامة. ليس هناك من عمل قل شأنه أو كثر شأنه إلا وسيعرض يوم القيامة ويحاسب الناس عليه. في إحدى اللقاءات العامة، وكنت أتكلم عن جانب من هذه الجوانب، وأريد أن أوصل الرسالة، فأخذت أحد الشباب الصغار، طفل عمره 7-8 سنوات، فرفعته أمام مجموعة كبيرة فيها رجال ونساء وكبار وصغار، قلت كم يسوى هذا، كم يسوى هذا الطفل؟ أبوه مباشرة التفت إلي وقال بكنوز الدنيا كلها لا يمكن أن يقدر. آخر قال بمليون، وثالث قال ب100,000، ورابع قال ب50. قلت هذا أكتفي بهذه الأربع، هذه العروض الأربعة، لكن هل قال بكنوز الدنيا وقال 100,000، ممكن تقول لي ليش سعرت هذا الطفل بهذا السعر؟ ليش قلت هذا 100,000 وهذا 50,000 وهذا أعلى وهذا أقل؟ الواقع أنها كلها مفردات عامة، لن نستطيع أن نحدد قيمة هذا الطفل إلا إذا عرفنا مكنونه، عرفنا أفكاره، اتجاهاته، مفرداته، أسلوب تعامله مع الآخرين، هنا سنعرف. وهذه الصورة ستعكس لنا الواقع يوم القيامة، كم يسوى هذا من الناس في الدنيا من هم في علية القوم ويوم القيامة لا يلتفت إليه، ومن الناس من هم في آخر الراكب في الدنيا ويوم القيامة هم الملوك. القضية كلها ما يعمل الإنسان، ما العمل، كيف تعاملت مع الآخرين، كيف تعاملت مع الناس، كيف تعاملت مع أوامر الله سبحانه وتعالى، هذه مكانة الإنسان علوا وانخفاضا. أما بعد الله، والله بالنسبة لسبحان الله أول شيء يمسكم بالخير ومسكم بالخير إن شاء الله. يعني موقف أبو عبد الرحمن ما نزلت هذه الدمعة إلا من شيء قوي، يعني معناته أن الله سبحانه وتعالى راح يأخذ حق أي إنسان مثلا. ف فهل غدر فأنا أتكلم أنت مثلا غادر في مثلا أخوك المسلم أو أخذت حقوق أخوك المسلم أو أنت ظلمت أخوك المسلم في يوم من الأيام أنت يعني أمام الله سبحانه وتعالى عند واحد الأحد الفرد الصمد اللي ما عنده لا والله معرفة فلان أو هذا فلان أو هذا بمن وهذا بمن حنا كلنا أمام الله في حق واحد وإعطاء كل ذو حق حقه. فمعناته الآن الهدف من ذلك فإن عالم الإنسان على وجه الدنيا فليخاف الله في جميع الأمور كلها سواء غدر أو ظلم. فبالعكس حنا يد واحدة تكاتف نحاول نبعد الغدر ونحاول نبعد الظلم في اتجاه أخواننا المسلمين، فلا نتعاون بل قال تعاون على صحيح على الإحسان إليهم ولا تعاون على علم هذا طيب. فأنا حبيت أن أوصل أكمل رسالة. وطبعا يعني تساهل الإنسان بأذى الآخرين هذا مصيبة، لأن الذي أعطاك قوتك وأعطاك مالك وأعطاك منصبك وأعطاك نسبك الرفيع ولا أعطاك جسدك القوي هو الله سبحانه وتعالى، وهو قادر جل وعلا على أن يسلبه في أي لحظة منك. أنا كنت أقرأ أثناء التحضير في بعض المراجع، الذهبي له كتاب اسمه الزواجر عن ارتكاب الكبائر، كتاب جميل يتكلم عن كبائر الذنوب، ذكر من كبائر الذنوب إذاء الناس، أنك تتسلط بقوتك على الناس. يقول الذهبي يقول مما يذكر في هذا أن رجلا من كبار الناس مر بصياد يصيد السمك فجلس يتسلى ينظر إليه، فصاد الصياد سمكة كبيرة أعجبت هذا الرجل، فقال للصياد بعنيها، قال لا أبيعك إياها بروح بالسوق ببيعها، فأقبل وضرب الصياد ضربا شديدا وأخذ السمكة معه بالقوة وراح، والسمكة توا طالع حية ما بعد ماتت. ففي أثناء الطريق عضت إبهامه عضة شديدة وآلمته ألم شديد، لكنه سحب يده منها وراح لبيتهم وعطاها له، قال يلا سوي لنا السمكة، فلم يستطع أن ينم من شدة الألم في أصبعه. فلما ذهب من غد إلى طبيب قال له الطبيب إن الآكلة بدأت في أصبعك، الآكلة مثل الغرغرينة يبدأ الأصبع يتآكل، ولا بد من قطع إبهامك حتى لا يسري هذا إلى يدك كلها. يقول فقطعوا إبهامه، فلما مضت أيام سرت الآكلة بدأ هذا كله يلتهب ويتآكل، فذهب إلى الطبيب قال لا بد من قطع يدك فقطعها، ثم مضت أيام فسرت الآكلة في ذراعه، قال الطبيب لا بد أن نقطع ذراعك فقطعها، ثم سرت الآكلة إلى كتفه قال لا بد أن نقطع يدك من الكتف فقطعها. فقال له الناس والله إن لم تذهب وتعتذر لهذا الصياد وإلا فإن الله تعالى سوف تسري الآكلة خلاص وتموت. فذهب يلتمس ما يدري وين الصياد فيه، حتى إذا أقبل وجد الصياد في مكانه، فأقبل وانكب على قدميه، طبعا الحين يده مقطوعة خلاص، يقبلهما يقول تكفى حللني حللني هل دعوت علي؟ قال نعم، قلت اللهم كما سلطته بقوته على ضعفي فتسلط بقوتك على ضعفه. يا ربي مثل ما سلطته علي لأنه قوي وأنا ضعيف وعطيته وحرمت لي وخليته يتسلط علي، أنت القوي يا ربي سلط قوتك على ضعفه. فهذا اللي أصابك. قال فقال حللني وأعطيك كذا وكذا، فدعا له سبحان الله وأصبح الرجل يمشي بين الناس سالما لكن يده مقطوعة من عند الكتف. طبعا هذه القصة وردها الذهبي بصرف النظر هي صحيحة ولا لا، لكن أنا في تصوري أن كثيرا من المشاكل التي تحدث للإنسان لها أسباب خفية أنت لا تعلمها، وكثير من الأرزاق التي تأتيك لها أسباب خفية أنت لا تعلمها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أحيانا الرزق الذي يأتيك لو كشف لك الغيب لرأيت بقبلة رأس أمك ولا بهدية جبتها لأبيك ولا بضحكة ضحكها أبوك لما قلت لك كلام معين ببر فعلت أو صلة رحم لأختك ولا لغيرهم، هذا الرزق الذي جاءك هذا سببه وأنت لا تعلم، أو ربما المصيبة التي جاءت. يقول بعض السلف يقول والله إني لا أرى أثر السيئة في خلق امرأتي وفي رزقي ذلك اليوم وفي خلق دابتي، حتى دابتي إذا ما مشت زين أقول في سيئة أنا مسويها وعاقبني الله تعالى بهذا. ولذلك أذى الناس والتسلط عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان بين العبد وبين ربه، وديوان بين العبد وبين العباد. الديوان الذي لا يغفر هو الشرك، يجي الواحد يوم القيامة هو يعبد صنم يقول يا رب اغفر لي، مع ان الله لا يغفر ويشرك به. وديوان بين الله وبين عبده ممكن يغفر له، واحد مثلا نام عن صلاة، مثلا وقع في الاشياء اللي هي اخر زكاته، افطر في نهار رمضان بغير عذر، كذا، هذا بين العبد وبين ربه. لكن الديوان الثالث بين العبد وبين العباد، هذا اللي المشكلة. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هذا اللي الله تعالى يعني يجعل العباد يقتص بعضهم من بعض. أنت ظلمت في الدنيا راضه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالحسنات والسيئات. أنت لك درهم من يطلب راعي البقالة ولا راعي محطة البنزين حسبته وبقريلين قلت أجيبها لك بعدين ولا جبتها ما أعطيت هي، ولا مثلا راعي صاحب مساويك عند المسجد وشريت منه وقلت خلاص أنا بعدين أعطيك الخمس ريال ولا أعطيته، ولا صاحب بقالة، ولا امرأة لها عند زوجها مهر مثلا وعطاها بعض المهر وقال لي تزوجنا إن شاء الله كملت لك الباقي وجحدها ما عطاها، ولا تسلف منها فلوسها ولا رجعها لها، ولا غير ذلك من الأمور. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم بل بالحسنات والسيئات. إحنا اليوم بدنا نتكلم عن هالموضوع صراحة، عن أن الإنسان يعني فيه أذى يكون من الزوج لزوجته، أذى منه إلى أبنائه، أذى منه إلى جاره، أذى منه إلى موظفيه، أذى منها أحيانا إلى نفسه. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أذى منه على سواء بلسانه أو بيده أو كذا. خلنا على ما قال يعني نفصل هالموضوع شوي. عاد ولا نسمع أبو عابد ولا أبو راشد؟ هاي أبو راشد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلم على رسول الله، أن رجلا طويل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب، فأنى يستجاب له؟ مثل ما ذكر شيخ محمد، حقوق الناس لا يستهان بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شتم هذا وأخذ مال هذا، ومع أن الرجل كما يقال في شروح الحديث أنه عمل أربعة أسباب لاستجابة الدعاء. أولا طويل السفر، طويل السفر المعلوم أن المسافر ثلاث دعوات لا ترد دعوته، منها المسافر، هذا سبب. الأمر الثاني أشعث أغبر أي متبذل، فهو يعني غير متكبر في لباسه، والله عز وجل يستجيب من هذه الطبقة أكثر من يستجيب الطبقة الأخرى، ورفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وأن الله عز وجل أن الله يستحي أن يرفع عبده يديه إلى السماء ولا يستجابه، ومع ذلك رسول الله يقول لا يستجاب له. أن يستجاب له؟ لأنه هل ظلم نفسه؟ ظلم، إنما ظلم حقوق الناس، شتم هذا وأكل مال هذا، فأن يستجاب له. إذا مثل ما ذكر الشيخ محمد، الأمر عظيم كأنك نستهين بمراجع لا لا يعني لا نعطي له بالا ولا ننهي معاملته، نستجيب نستهين بطالب لا نقيم حقوقه في التعليم، يعني نستهين بزوجة تطالب بحقوقها من زوجها. كل هذه الحقوق حقيقة الإنسان يستصغرها لكن عند الله صحيح عظيمة. صحيح. وطبعا الذي تفضلت به النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالمفلس. نعم. وذكر أنه يعني هذا أيضا لا، الصحابة يظنون المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا هو المفلس اللي يأتي يوم القيامة وهم لا معه شيء يستطيع. طبعا أنواع الأذى للناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صغيرها وكبيرها، حتى الأذى بالرائحة، يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، حتى الرائحة اللي بتؤذي بها غيرك هذا أنت ممنوع أنك تؤذي، أنك يعني تهمل نفسك حتى تكون هناك رائحة عرق وغيره، خلي متأذون اللي مو بعجب لا يقعد جنبي يا أخي، ما يجوز تؤذي الناس بمثل ذلك، فما بالك بالذي يؤذي الناس متعمدا سواء بسبه أو بلعنه أو بلسانه أو بالنظر في بيوتهم بغير إذنهم أو بغير ذلك. هذه كلها من أنواع الأذى. يا أبو عابد السلام. أنا ودي شيخ أركز على جارحة. أي. وهذه الجارحة يعني يمكن هي من أكثر ما يورد الناس النار، وهي جارحة اللسان. أحسنت. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني مع يبدوري معاذ رضي الله عنه فقال له يعني أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال يعني فكرتك أمك معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حقيقة اللسان اليوم هو أكثر جارح الناس تتساهل فيها في الحديث، سواء غيبة أو نميمة أو شتيمة أو يعني قولا بذيئا، وهذه الأمور تكثر بين أخلاط الناس، يعني سواء كان بين الزوج وزوجته، الرجل وأولاده، الأخوة وأخيه، الصاحب وصاحبة. لكن أنا حقيقة من ما ذكرت يا شيخ محمد عندما ذكرت ما ذكره الذهبي أن أنهم لا أنهم اعتبروا أن من كبائر الذنوب إذا الناس، أنا أقول ربما يكون أشد من ذلك هو إذا الأقارب، إذا الأهل. صحيح. بعض يعني لا يخفى على شريف علمكم أن من حاجات المرأة في بيتها حاجتها إلى احترام الزوج لها، أن يقوم الزوج باحترامها، وأكثر ما يفسد هذا الاحترام بين الزوجين هو اللسان، بالبذاءة، بالشتم. بعض الناس يعني سبحان الله قد يكون يعني يعيش أهله بنوع من المضض والتعب من كثرة ما يعني يتكلم، وعندما تكلمه وتقول يا أخي أنا هكذا، أنا نشأت هكذا، يعني لماذا تجعل أبنائك وأهل بيتك يعني ضحية لتربية يعني ما كانت جيدة أن تلقيتها؟ وتغيير الإنسان إلى الأحسن هذا أمر يعني إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ويستطيع الإنسان أن يغير من طباعه وعاداته متى ما أراد هو ذلك. أحسنت. وطبعا الإنسان كلما صار مؤذيا لأهله صار الذنب أعظم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام، خافوا على أرحامكم، لا تؤذوها ولا تسببوا لها أذى ولا نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يمنع عمن يملك قوته، يعني ممكن الواحد يمنع قوته عن جاره مع غنى، طبعا يأثم الذي بيت شبعان وجاره جائع وانت غني عن أكلك وكثير ولا تعطي جارك الجائع أن تأثم، لكن إذا كنت تمنعه عمن يلزمك يعني الإحسان إليه اللي هو ولدك ولا زوجتك ولا خادمك مثلا المملوك أو أمك وأباك إذا كان عندك في البيت، هذا يصبح الأمر أعظم مما هو عليه. ولذلك أذى الوالد لولده هذا أشد من أذاه لغيره، أذى الولد لوالديه هذا أشد من أذاه لغيرهما، أذى الزوج لزوجته هذا أشد من أذاه لغيرها، أذى الزوجة لزوجها أشد. وكلما كان الأمر أقرب كان الأمر أعظم عليه. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، إحنا أنا ماذا أفعل يعني؟ قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني أنت بإحسانك إليهم تتقيهم، صح أنك تقيهم من النار بهذا التواصل، لكنهم لا لا لا ينجون من بقاياها، يعني من آثار النار. ولذلك حتى لو كان الذي أمامك يؤذيك مثل ما قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرء كلما أحسن إلى الآخرين زاد عند الله تعالى درجة. طبعا أنواع الأذى بسمع منكم، بس أعطوني هالدقيقة شوي. أنواع الأذى منها أذى أحيانا جماعة المسجد مثل ما ذكرنا قبل قليل، إما بالرائحة ولا بالله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني نحن نتأذى لما تلقى واحد داخل المسجد البيت مثلا وربما هنا وصف وهنا وصف ورائحة العرق طالعة ويدخل في الصف الأول، الله يا أخي آذيتني وآذيت اللي جنبي، احنا جينا للمسجد واحنا لابسين لبس حسن ومتطيبين ومتزينين للقاء ربنا ولقاء اخوان ثم لقاء اخواننا من المسلمين، وان جايب هاللبس لا تؤذينا يا اخي بمثل هذا. اذا الناس في الطرقات، النبي عليه الصلاه والسلام ذكر قال اتقوا اللاعنين او اللعانين، قيل وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، يعني الذي ياتي عند شجره ظليله ربما ياتي ويتبول تحتها ولا يتغوط ويمشي. طيب يا اخي الناس ما عاد يقدرون يستظلون، إذا أنت بولت والثاني تبولوا صار المكان هذا كله مكان أذى وغائط، خربت على الناس ظلهم يا أخي، أو في طريق الناس أيضا، بل حتى نهي عن الصلاة في طريق الناس وهي صلاة حتى ما تؤذي الناس وهم يمشون يقعدون يا أخي هذه صلاة وقف لا تقطع صلاته يا أخي، شو مصلتك تصلي في وسط الطريق؟ لذلك حتى الإنسان لما يكون أحيانا في قطار ولا في طائرة ولا في أتوبيس مثلا الناس ممكن يمشون فيه ولا غير، لا تصلي في الطريق، لا تصلي، شف لك مكان يمين ولا يسار وصلي فيه في الطائرة ولا غيره، لا تصلي في طريق الناس حتى لا تؤذيهم، أنت إما أنك بتحرجهم فلا يستطيعون أن يمروا ويؤذوك في صلاتك، أو أنك ربما تؤذيهم أنت ويبدأ الناس أيضا ينتظرونك، إذا كان الأذى منهي عنه حتى في طريقة الصلاة. فما بالك اللي يؤذي الناس بلسانه ولا يؤذيهم بغيره. ها يا ابو فهيد ولا ابو محمد، ها ابو فهيد كانك اشرت بشيء. الله يمسيكم بالخير جميعا. جزاك الله بالخير. حنا بشركم ديننا اي فيه الرحمه وخير اي، ومطلوب منا الصفات الحميده اي، ارحم ما في الارض يرحمك ما في السماء، الرفق مطلوب منا والرحمه لاي واحد مريض او في حاجتك صحيح تفزع له او في الطريق متعطل او يعني. يا اخي الحمد لله ديننا دين خير، ديننا دين خير يعني. احنا الحمد لله رب العالمين فينا الصفات الحميده كلها، فانا اعاتب على الناس اللي هم مسلمين والله يردهم الى طريق الصواب صحيح، انهم يعملون الخير في معينه في الطريق. احسنت صحيح، يعمل خير في جاره في اخوه في المسلم متعطل في حاجه. يا اخي ديننا دين خير وبركه الحمد لله رب العالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم وصانا صحيح في الرفق في كل شيء صحيح كل حاجه صحيح. خلني اجل اعلق ابو فهد على هذا. هو طبعا اذا اجتمع مع الاذى الشده او العنف وعدم الرفق او الظلم صار الامر اشد. يعني ممكن واحد يؤذي الثاني يجي يوقف سيارته مكانه مثلا، يؤذي الثاني يتكلم عليه سبه، لكن اذا كان هذا الاذى فيه ظلم ايضا يعني اجتمع الاذى مع اخذ المال مثل قصه صياد مثلا او العبث مثلا بعرضه او نحو ذلك، هذا امر اعظم واعظم، تصبح يعني انواع من الذنوب مع ذنبه. مثل عفوا الانسان الذي سرق مالا هذا عاصي، لكن لو سرقه واشترى به مخدرات صارت معصيتين، لو شال مخدرات اعطاها واحد بعد عشان يتعاطى معه صارت ثلاث معاصي. فكذلك هنا نقول يعني الاذى محرم، لكن اذا صار اذى للناس واكل اموالهم بعد هذا اشد. يا ابو عاصم يقولون ان اول خطوه في علاج اي مشكله هو الشعور بها. لا يمكن لاحد ان يعالج مشكله عنده اذا لم يكن يشعر بها على الحقيقه. وانا اتخيل يعني ان هناك فئام من الناس، عدد كبير من الناس يصنع المشكلات، يعتدي على الاخرين دون ان يشعر، يعني هم مو بشاعر ان هذا غلط، يعني يغتاب الاخرين هم بشاعر انه اغتاب، ممكن يعتدي ممكن ياخذ، يعني هذا اللي اخذ السمكه ومشى هو ما اخذ يعني مكيف اخذ تكييف والوضع طبيعي جدا ويبي ياكلها يعني حتى يعني يصل الى هذه دون ان يشعر بها. فانا اتخيل الانسان كانه صندوق، يعني انا جالس افكر اليوم كيف ممكن الانسان ان يشعر ان هناك غلط غلط حقيقي. فتخيلت الانسان كانه صندوق، صندوق يتعامل به، عليه ان يفتح هذا الصندوق ويتامله. يعني ايش دخل صندوقك انت؟ شو اللي موجود في الداخل؟ خذ لنا زوم ان يا مصور، زوم ان على الصندوق اللي مع ابو عاصم. اي فاذا جلس الانسان وخصوصا كما يقال قبل النوم فكر في مجريات يومك، يعني من الصبح الى المساء، من اللي قابلتهم، شو المفردات اللي سويت، شو الاليات اللي تعاملت، هل غلطت على احد ولا ما غلط، كل هذه مطلوب ان يتعامل بها الانسان. اقرا لي ابو عاصم وش مكتوب على ذلك. فمثلا يعني الامثله كثيره، لكن خلينا نقول التهاون في الصلاه. انا اليوم صلاه الظهر مثلا ما صليت الا بعد ما طلع الوقت، هذه يجب ان تكون حاضره. النميمه نميت تكون حاضره، افساء السر، في واحد اعطاني السر وافسيته تكون حاضره، كذب، كذبت على فلان او ابوي ولا زوجتي خارج المسموح ولا ولدي ولا الناس، نفس العمليه. اخذت اشاعه واشاعه توهية وليس لها وجود، خاصمت فلان من الناس، عقيت والدي باسلوبي ولا بعدم استجابتي ولا برفع صوتي الى اخره، غيبه، اغتبت فلان، ايا كان، هذه امثله. جميل. هذا الصندوق يجب ان يكون حاضر. الاشكال ليس فقط في وجود هذه، اذا تكلمت عبد الله امسك الصندوق وانتبه له. المشكله ان بعض الناس يبدا ينفق على هذه الاشياء، يعني كانها نار ويزيدها ويزيدها باتجاهين. الاتجاه الاول انه هو يبدا حتى لو قال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم واترك عنكم خلينا نغير الموضوع، راح وعاد انه يغتاب فلان، عاد انه يضرب فلان، كانه تشجع. بل بعضهم اذا كان يعتدي على فلان وشاف تشجيع من الاخرين من السفهاء اللي حوله يبدا ينفخ اكثر. الاشد منهم هو من يستخدم هذا المنفاخ، يعني بعضهم ياخذ هذا المنفاخ ويكتفي به، لكن القضيه اذا جاب المنفخ الأكبر اللي كان عند أبو عبد الله. شنو المنفخ الأكبر؟ إنه يجلس مع من يساعد على هذا. يعني الديوانية عندي ثلاث أربع ديوانيات. شنو الديوانيات اللي تتكلم عن الناس أكثر أروح لها؟ شنو الديوانات اللي تأخذ غيبة أكثر أروح أتحرك فيها؟ فكأن الجو اللي حولي أنا أشوف منه اللي يوافقني في الاعتداء على الآخرين، في أخذ حقوق الآخرين، في سلب ما عند الآخرين وأتحرك في اتجاهها. فإذا عندنا ثلاث مسارات. المسار الأول أن يتعرف الإنسان على واقعه، ويجب أن يكون مثل هذا الصندوق ويسجل. وأنا أقترح، وهو أحد الاقتراحات، خل عندك مثل هذا الصندوق، وإذا رأيت أن عندك صفة مذمومة قائمة سجلها، وحاول إذا كان عندي ثمان صفات سلبية واستطعت فعلا أن أفسر أعالج علاج كامل، خلاص أشيله، أقول عالجت الحمد لله، الصندوق باقي فيه سبع، عالجت بدل ما كانت ثمان سبع. جميل. ثم أقف على نفسي في النقطة الثانية، الغيبة مثلا أو النميمة، وأبدأ أعالج نفسي وأجلس مع من يذكرني وأستذكر النصوص الشرعية فيها حتى أنتهي. فإذا انتهت رفعتها، فيصون باقي عندي ست، وأتعامل هكذا حتى يكون الصندوق يتحول من السلبية إلى الإيجابية. سلبي. أبدأ أخذ الجوانب الإيجابية حرمها. الثاني هو موضوع أني أقف مع نفسي، إذا شفت نفسي لساني يبدأ يكرر أبدأ أراجع من فاخي الأصغر وإني أوقف نفسي. ثم الثالث أتوقف عن حضور المجالس التي تذكي فيني الجوانب السلبية وتتعامل معي من خلال هذا الإجراء السلبي. جميل جميل أبو عبد الله. والله أبو عاصم الحقيقة بيض الله وجهه أعطانا نماذج وأنا أقول يشكر عليها، لكن هل أبو عبد الرحمن ولو نسمعين إن شاء الله، هل فيه من مطبق الأشلية؟ الله، هل هو فيه من متعب الأشلية؟ هل هم مثلا الآن يقول حطك صندوق مثلا؟ طبعا أبو عاصم لا تصل صندوق انك تمشي بصندوق، انت نفسك، انت نفسك، انت تعرف انك تكذب، انت تعرف انك تغيب، انك تعرف انك تاكل حقوق الناس، وانك الاخير والخير كله. هل حتى بالغيبه، هل انت مثلا الان اجي انصح شخص اقول الغيبه فكك منها، هل بعد تطبق على نفسك قبل كل حاجه؟ هل انت تتركها؟ نعم. انت يمكن تدخل فيها حاجه واحده. فأنا أذكر أخوي بعاصم على الحقيقة على الأمثلة اللي طرحها، لكن في ليت ليت كل منا كلام اللي نقوله يتعب. فأنا ما أقول الآن على الناس كلهم، قد يكون في شريحة تحب الشهادة، في شريحة أنها بعيدة عن الأمر هذا، وأنا أقول إن شاء الله تعالى الناس فيه كلهم خير وبركة. صدقت. أنا بقول لكم قصة سمعتها من أحد القراء اللي يرقون الناس رقية الشرعية. يقول جاءه شخص عنده ألم شديد في يده، وهذا الشخص يعني رجل مقتدر وكابد تاجر كبير في جدة. يقول فعنده ألم شديد وياكل له المسكنات، يقول أروح سوني أشعة، يقول ما فيك شيء، ما اكتشفنا شيء، يقول لكن الألم موجود. يقول لدرجة أنهم قالوا لي بنعطيك حبوب نفسية ربما كنت تتخيل في ألم وما في ألم. يقول فرقيته الرقية الشرعية وقريت عليه وقلت يمكن عندك عين ولا عندك شيء. يقول ما لا يزداد الأمر إلا سوءا. يقول حتى جلست معه يوما قلت له حدثني أنت عن حياتك، أنت وش تشتغل، أنت وش وضعك، أنت كذا. فجعل يحدثني وإني الحمد لله وأنا عندي تجارة وعندي كذا وعندي. ثم قال وأذكر قبل سنة لما قبل يبدأ معي الألم، قلت إيوه عطري اللي تذكرها اللي قبل يبدأ الألم. قال كنت عندي أرض بسويها استراحة، وجنب الأرض في قطعة صغيرة أبغى أضمها للاستراحة عشان أكبرها، أبني الاستراحة بيها تصير كبيرة. هذه الأرض بحثت عن صاحبها وإذا رجل متوفى، ولا تزال زوجته وأبنائه الأيتام موجودين. توصلت للمرأة أرسلت لها قلنا بنشتري الاستراحة، وترى قيمنا حسب الأراضي اللي موجودة المتر بكذا. فقالت والله أنا أنا أنا حرمة ما لو تعطيني الفلوس، لو تعطيني مثلا قيمة الأرض مثلا 200,000 أصرفها في خلال سنة سنتين بتروح. خلها الأرض هذه للعيال إذا كبروا إلا يبنون فيها بيت ولا يبيعونها، أنا تعطيني كاش ماذا أفعل به؟ المصلحة أن الأرض تبقى لعيالي. قال طيب خذها واشتري أرض ثانية. قالت لا أنا ما أقدر أروح أشتري أرض ثانية ولا بك تشتري لي، أنا ما أثق، هذه أرض أبوهم شراها لهم وصاني أنها تبقى لهم إلى آخر. يقول فرأيت أن المخطط حقي ما يضبط إلا بدخولها الأرض. قال له طيب وش سويت؟ قال رحت ويوم عيت العجوز هذه انها تبيعني، دبرت نفسي مع بعض الجهات وضميت الأرض لأرضي، يعني أطوال أرضي بدل ما كانت مثلا 50 في 20 زودتها وخليتها 70 في 20، ضميتها دخلتها في أرضي وخليتهم كأن قطعة واحدة، وبدل العمالة تشتغل وجلي يدق يحفر الأرض، وهذا بيحفرون هنا خزان وهنا مسبح. يقول فعلمت المرأة بعد تقريبا شهر من شغلنا، وجت وتشوف إلا والله الأرض يشتغلون فيها، وجت وتهاوش العمال وتدزهم العمال، يقولون شو الحرمة هذه. يقول فقال لهم المقاول اللي عندي، قال له هذه نفر، هذه مجنونة، هذه ما عليكم منها اتركوها. يقول فصارت تأتي مرارا وترفع يديها تدعو، يقول سبحان الله وبعدها والأرض لا تزال إلى الآن تبي. يقول ما بعد خلصنا عمار الاستراحة إلى الحين تونا نشتغل فيها، وبدأ معي الألم يشتد علي، يقول وألم شديد ولا أدري ما هو سببه، لكن الله يعلم سبحانه. أقول من صجه ما يدري، والله لم ينتبه صرفه الله. ترى أحيانا سبحان الله يا أخي، إذا الواحد وفقه الله لمعرفة يعني من أين أتي استغفر، لكن أحيانا يصرف حتى ما يدري من أين أتي، من باب العقوبة. مثل ما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولو كنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوهم وهم معرضون، فعاقبهم الله عقوبة ما انتبهوا إليها، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لو اللي جاهم عقوبة ظاهرة موت ولد ذهاب مال انتبهوا، لكن الله عاقبهم بعقوبة لا يشعرون أنهم معاقبون. صار الواحد عنده صفات المنافقين، ترى هذا أعظم يا شيخ، لما يصير الواحد يعاقب وهو لا يدري أنه يعاقب، هذا أعظم من الذي يعاقب وينتبه أني عوقبت ويستغفر. إذا صار يعاقب وهو ما يدري هذه أعظم. يقول لي هذا الراقي، يقول والله قلت له يا أبو عبد الرحمن، قلت والله لا أظنك أتيت إلا من ذيك العجوز، رح الحق نفسك واحمد ربك ان الالم جاء في يدك، ما جاك جلطه في راسك ولا في قلبك ولا تليف ولا سرطان لعب فيك، ولا ثم نجي نزورك في المستشفى وانت في غيبوبه، ولا انت ما يتحرك الا راسك. احمد ربك ان الله لطف بك، ربما عندك عمل صالح فخفف الله عنك العقوبه، يمكن عندك عمل صالح خففت عنك العقوبه بسببه. قال بشرك انا اتصدق، وقال يمكن الله خفف عنك، لكن احمد الله ان الله ما جاءك شيء اعظم. رح اعتذر من المرأة، يقول لي وذهب، وقلت له تابع معي الله عطني تكملة القصة. يقول راح واعتذر لها واشترى لهم فلة كاملة واعطاهم اياه ومؤجرة، قال هذا اجارها لكم وهذه فلة، الارض تسوى 200,000، هذه فلة بمليون، بس تكفين حلليني وبحيني. يقول فحللته سبحان الله وذهب عن خلال اسبوع ما عاد يحس بشيء. ولذلك الله تعالى يقول واذا مرضت فهو يشفين. فالانسان ترى احيانا اذى الناس، يعني انا اقول احيانا اذا شفت ولدك يوم من الايام سبك ولا هاوش عليك ورفع صوته، قبل لا تحاسب ولدك حاسب نفسك، انا وش سويت؟ انا وش السبب الذي سلط علي بسببه؟ في سبب، ما هو بعادة ولدي، في سبب. هالمره دي صرخ علي، في سبب انا سويته. اذا رايت مثلا يوم من الايام ضاع منك شيء ولا سرق منك شيء ولا حدث اي شيء، حاسب نفسك قبل ان تحاسب غيرك. قل انا وش اللي انا مسويه، وش الاذى اللي فعلته. وهذا اللي كان السلف يفعلونه، اذا اتي احدهم بدا اول شيء ينظر انا من اين اتيت. لذلك محمد بن سيرين يقول لما في اخر حياته اشترى زيت وكذا صفقه تجاريه يعني، وخسر فيها ولحقه دين ودخله السجن، فكان يقول والله إني لأعرف الذنب الذي عوقبت بسببه. قالوا له ما هو الذنب؟ قال قلت لرجل قبل 20 سنة يا مفلس، واحد خسر في تجارته قاعد يقول ينفلس يا مفلس، فعاقبني الله جابني الله على وجهي. عاد يقول ابن الجوزي يوم ذكر القصة يقول رحمهم الله قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فما عرفنا من أين نؤتى. يقولهم لأن ذنوبهم معدودة، فالواحد يقول أذكر قبل 20 سنة سويت ذنب وعاقبني الله. يقول حنا مع كثرة ذنوبنا ما عاد أدري الله معاقبني بهالغيبة اللي ذاك اليوم، ولا النميمة، ولا اللي ما حاسبت على فلوسه، ولا اللي حسدته، ولا أسأت به الظن، ولا اللي ضربته، ولا أنا ما أدري من أين أتيت. هذا بلا شك إنها يعني يكون أعظم. عاد نبي نسمع من الإخوان، سم أبو راشد ولا أبو عابد؟ أحد الحديث بالحديث يذكر، يقول أحد القضاة يخبرنا، يقول جاني رجلان لديهم خصومة فحكمت لأحدهم، فقام الآخر ورفع يديه أمامي يدعو على من حكمت له، فخرج يقول لنا والله ما هي إلا سوء يا أخوة. وإذا بهذا الرجل يأتيني يقول تكفى فكني يا شيخ. لا إله إلا الله. أنا نسيت والله كيف أفكك؟ قال والله فقدت أولادي وزوجتي في حادث. لا إله إلا الله. ما هي إلا سوء. فقال ماذا أفعل له؟ لا تكفى استدعى وخلي يحلني بالعقال. لا والله هذه خصوبة اذهب بها. يعني هو جاي ينجو نفسه الآن فقد أولاده فقد زوجته فيريد أن يفعل مثل ما قال الشيخ الحقوق والعقوبة. لكن أنا أريد أن أعلق على صندوق سميته صندوق أبو عاصم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا صندوق خلينا نقول السيئات أو صندوق المعاصي. لكن لعلي خلينا نبدأ بصندوق نسميه صندوق الحسنات. إن الحسنات تذهب من السيئات. أنا كنت أتمنى يعني أو أتمنى من كل يعني رجل صاحب معصية أو يرى أنه صاحب ذنوب. الله عز وجل يقول إن الحسنات تذهب من السيئات. في بعض الأحيان مثل ما قال الشيخ أبو عاصم هناك من ينفخ في الغيبة وفي النميمة وفي كل شيء. لكن لعلي أنا أتيه من جهة أخرى. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص مثلا أريد أن أخلص سلوك مثلا السرقة نقول له عزز سلوك الأمانة عند أبنائك أو مثلا سلوك الكذب نقول له عزز سلوك الصدق. فالسلوك الإيجابي يمحي السلوك السلبي. يعني أنا أقول لو مثلا أنا والله تصدقت أضع مثلا الصدقة أنا والله تصدقت اليوم لله الحمد ما فاتني كبيرة الإحرام أضع في هذا أذكرها في نفسي أو أضع الصندوق لو كنا مثلا تمرة سكر أضعها في صندوق أني فعلت هذا الشيء. هذه بإذن الله عز وجل أقول كفيلة بأنها تخفف أمور كثيرة عندنا من سلبيات وإيجابية. بمعنى أني مثلا الغيبة كيف أمحيق أذكر رجل بخير أذكر رجل بخير والله والله الحمد لله فلان بخير في مجلس ذكرته بسوء هذا من باب تعديل نظرة الناس نظري. فلذلك سبحان الله تجد هذا أسلوب سهل وناجع جدا في حل كثير من السلبيات الموجودة عندنا وعند أولادنا وعند كذلك في بيوتنا وفي مجالسنا. وطبعا الأذى بالمناسبة كثير يعني منه أيضا سوء الظن التجسس الغيبة تجنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. منها إلقاء التهم على الناس تتهم فلان يا رجال هذا ما جاك اللي يبغى كذا ولا هذا ترى والله أنا أتوقع ما سرق الخاتم حق بنتي إلا الشغالة عزم من حد حقكم على الشغالة أتوقع السواق هذا يسرقني أتوقع. لا تلقي التهم على الناس إلا وأنت متأكد. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللي يؤذي الناس بغير ما اكتسبوه بغير معاصيهم بغير أخطائهم فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من ذلك المدرسين ألا يؤذي الناس. من ذلك الإمام أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير. حتى الإمام لا تؤذي الناس بطول صلاتك. شوف حتى الإمام حتى في العبادة منهي عن الأذى فما بالك بغيره. كذلك عقوق الوالدين بلا شك من أعظم أنواع الأذى. السخرية إلقاء العيب على الناس التنابز بالألقاب. أحيانا بعض الناس يضحك إذا رميت عليه لقب معين وهو كما قال ولو ربما سكت الحليم عن الأذى وفؤاده من حره يتأوه. هو ما وده اني قلت هالكلمة بس ما له اللي يضحك يحفظ ماء وجهه قدام موجودين وكأنها مزحة. يعني لا تؤذي الناس لا تنابزوا بالألقاب مثل ما قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم إلى آخره. في حديث جميل عن أبي ذر بس عاد بس أبو عابد بعدين بأقرأ عليكم الحديث. يا أبو عابد سم. شيخ يعني أنا ودي أقف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن عليه رجل ليدخل عليه فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وعندما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش. فعندما خرج قيل له في ذلك فقال يعني إن شر الناس من يعني تركه الناس اتقاء فحشة. حقيقة بعض الناس يعني ممكن أنه يعني يفرح عندما يدخل بيته الكل يهابه الكل لا يستطيع أن يرد عليه الكل لا يستطيع ذهب إلى المسجد كذلك ذهب في مجلس ذهب في عمله وهو ربما يجد في نفسه ذهو من هذا العمل أني أنا يعني كما نقول يأكل ولا أني أنا أحسنت أيوة. أني أنا هيبة بالضبط ما أحد يستطيع إذا دخلت سكته وعيالي وإذا بالضبط. وأنا أقول إن مثل هذه الأعمال قد يعني الناس تتقيك ليس حبا فيك وإنما قد يعني اتقاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتقونك يبتعدون عن فحشك يبتعدون عن ربما أحد قال لك كلمة فرددت عليه عشرة أو سببت أو شتمت أو ربما حقرت من شأنه أو استهزأت به وسخرت به. فالناس تتقيك هذا ليست ميزة. بالعكس على العكس من ذلك الشخص الذي ربما يعني يتبسط للآخرين، يجلس معهم، يستمع إليهم، يستمع إلى أبنائه، يستمع إلى زوجته، ينصت إليها، يأخذ منهم. فأنا أقول لا شك أن لا يستوي الأول والثاني في هذا الجانب. فلا نظن أن يعني الناس عندما تعطينا هذه المكانة وهم في الحقيقة ربما يتقون فحشنا أن هذه ميزة قد تكون عند الشخص. يا الله أكبر يا أخي سبحان الله. تذكرت كانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام كزوجات يعني أو كبقية البشر يكون بينهن الغيرة التي تكون بين النساء يعني، وهذا ليس عيبا، فالله تعالى فطر المرأة على أنها تغار من الزوجة الأخرى، كما أن الواحد إذا أصابه الحر طلع منها عرق وغير ذلك، يعني أشياء فطر عليها الإنسان جسديا ولا معنويا. فكلمنا اجتمعنا وكلمنا فاطمة، فدخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أزواجك يطلبنك العدل في ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة ألا تحبين ما أحب؟ لا تؤذوني في عائشة، فإنه ما نزل علي الوحي وأنا في ثوب امرأة من كنا إلا مع عائشة. فعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كلام يعني النساء بعضهن في بعض، وأن فلانة لا يجي عندها كثير، ولا فلانة خلوه لا يطول عندها ونحوه، ذكر عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الأذى، فما بالك بمن افترت على جارتها وغيرها. أبعطيكم عاد الحديث لأنه حديث جميل يعني ودنا أن احنا نسمع. يعني يقول أبو ذر قلت يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، ما يكفي بس أني أؤمن بالله في داخلي، لازم أعمل. قال يرضخ مما رزقه الله، يرضخ مما رزقه الله تتصدق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به، أفرض أن فقير ما عنده فلوس يتصدق. قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يعرف يتكلم مع الناس، ما يعرف ينهى. قال يعين صانعا أو يصنع لأخرق، يعين صانعا، واحد مثلا يسوي شيء تجي تساعده، أو واحد مسكين ما يعرف يسوي شيء تجي أنت تصنع له أو يصنع لأخرق. قلت أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا، إن كان هو نفسه أخرق ما يستطيع أن يصنع شيئا، قفل الأبواب. قال يعين مغلوبا، شوف المظلوم ويعينه. قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما. يقول فالتفت إلي النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يعني أنا كل ما فتحت لك باب تغلقه، أقول لك يصنع لأخرق تقول ما يعرف، يأمر بمعروف تقول ضعيف ما يقدر، يتصدق تقول فقير ما يقدر، ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ثم قال أمسك عن أذى الناس فإنه صدقة منك على نفسك. مدام ما تقدر أنك يعني تساعد الناس أمسك عن أذى الناس. يقول فقال أبو ذر فإن لم أستطع قال كف أذاك عن الناس إنها صدقة منك على نفسك. رواه الإمام أحمد. شوف إذا الواحد لا أنت بتصدق ولا أنت مساعد فقير ولا أنت ناصر مظلوم، على الأقل يا أخي كف أذاك عنا الله يجزاك خير. يعني إذا أنت ما تستطيع أنك تحسن إلينا كف أذاك عنا. طيب من الإحسان إلى الناس، ما دام احنا نتكلم عن الإحسان وكف الأذى، الإخوة في جمعية وئام هم متخصصون في تزويج الشباب كما ذكرنا اليوم، ويعني مو بس اليوم يعني حتى من قبل، منذ أن بدأنا البرنامج كان في ناس يراسلوني ويراسلون أيضا الأخوة في الوئام، شباب تعدت أعمارهم 36 سنة، يقول يا جماعة أنا عيال عمي وزملائي بعضهم عياله في الثانوي وبعضهم عنده بنت وتزوجت، يكون مثلا تزوجه عمره 19 مثلا وزوج بنته عمرها 15-16، يقول بعضهم أصبح جدا وهو 36-37 وأنا إلى الحين أجمع فلوس الزواج ما بعد تزوج. فالإخوة في وئام يعني الجمعية قالوا لي ودنا نحن في كل حلقة نزوج على الأقل نجمع ما نزوج به 4 أشخاص. أنا ما أدري عاد الشباب لو تحطون الإيضاح على الشاشة والرقم اللي بيتواصلون معه، حتى أنهم اليوم غردوا إيه قالوا اللي تعدى عمره 36 سنة ولم يتزوج بسبب المال يراسلنا، يراسل الإخوة في وئام بحيث أنهم يعني يقفون معه. وفعلا بعض الناس أحيانا يتقدم به السن وربما المبلغ الذي سيتزوج به يعني بالنسبة لبعض الناس يعتبر قيمة سفرة 4-5 أيام هو وعياله. يعني بعض الناس يطلع هو وعياله أحيانا سفرة حتى لو داخلية سيبك من الخارجية تكلفه 15,000-20,000 ما بين تذاكر وسكن هناك ولعب العيال وغيره، فما بالك إذا كانت رحلة خارجية وهي كلها أسبوع. هذا لو عطيته 15,000 ريال تزوج بها، يدفع معها أحيانا 10,000 و5,000 يدبر نفسه بقية الأمور، أهم شيء أنه تزوج وعنده راتب يمشي أموره يعني. فنادوا حقيقة إلى دعمهم الإخوة، نزلوا أيضا الرقم من أراد أنه يراسلهم حول ذلك. أبو عاصم نبي نسمع منك شيء قبل أذكر لكم ما عندي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. إن شئت أنك تعلق على كلامي الأخير حول اللي تأخر زواجهم أو تعلق الله يعني الناظر في نصوص الشريعة في أحد في الآيات الكريمة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في دلالات هذا الدين، يرى أن صنع السعادة على شفاه الآخرين هذه مرتبة عالية. الله أكبر. ومنها الحديث أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، فما بالك بشخص له 36 سنة أو أكثر من 36 سنة وهو يتمنى يوم من الأيام أن يكون في بيت ومعه زوجة ويجيه عيال ويكون مثل الآخرين. يعني تخيل واحد تجاوز مو 36، تخيل واحد تجاوز 25 ولا في أمل للزواج، و26 27 28 29 وشوف أصحابه كلهم تزوجوا، جيرانه تزوجوا، اللي معه في العمل تزوجوا وهو له عزوب. يعني تخيل هذا الواحد الجالس انت قاعد تشوفه هو مسكين وحيد، الناس كلها تمشي إلا هو. ويمكن بعد أبو عاصم إخوانه وأخواته تزوجوا وأمه وأبوه غير موجودين وقاعد الحالة يتمنى يتزوج امرأته. فهي يعني مسألة رائعة جدا وعالية جدا في صنع السرور عليه، في تحصينه من وساوس الشياطين، في أنه يفتح بيت، في أنه تكون عنده ذرية. والقضية كلها مثل ما تفضلت 10-15 ألف يعني مبلغ محدود، فما بالك إذا كان هذا الأمر مفتوح للآخرين كلهم. يعني أنت أسهم بسهم وغيرك بسهم، ولو لم تسهم إلا ب100 ريال، يعني 100 ريال أحيانا تدخل فيها السوق وتصرفها ولا تدخل مطعم وتصرفها. ضع هذه 100 ريال 50 ريال 10 ريال وخلها يعني تسهم في زواج هؤلاء. أحسنت أحسنت. هاي أبو عبد الله السم. والله أبو عبد الرحمن حقيقة الحديث والكلام هذا يطول، لكن الآن أنا إذا استرجعت بعض الأمور، الآن نقول بعض القصاص الآن بعض الآن القبائل يقومون في شخص عليه حد قصاص وتلاحظهم يقومون يجمعون ملايين يجمعون ملايين. طيب مدام جمعت المال هذه طيب ليش ما يوضع صندوق كل قبيلة كل قبيلة يوضع صندوق هذا خاص مثلا للعاجزين من أبنائهم منهم وفيهم للزواج. إذا مثلا كل قبيلة لأن قبيلة ملك العباسية كثيرة لك الحمد كثيرة وفضل الخادم الحرم الشريفين الله تعالىه والعادة والحمد لله الأمور ميسرة. الآن حتى نقول كلام حط كل قبيلة لها صندوق مسمى صندوق خيري لجميع الزواجات لا سمح الله للأرقاب لجميع حتى للحوادث لا سمح الله أو كان كالقبيلة لو عملت كل قبيلة الشيء هذا صدقني أن ما يبقى عندنا ولا إنسان بيتأخر عن الزواج. فأنا أتمنى أن هذا لو حصلت الفكرة هذه لجميع القبائل والله ما يبقى عندنا واحد على وجه الدنيا في المملكة العربية السعودية ألا تزوج. أحسنت. على ذكر الزواج أبو عبد الله، أنت أبوك تزوج الوالدة الله يرحمها؟ لا الوالدة موجودة. موجودة الوالدة رحم الله والدك وحفظ أمك. نعم. وجابت لنا ما شاء الله المولود الزين ما شاء الله والله طول عمره. المولود قال لي المولود الزين أبو عبد الله هذا يا أخي يكفيني شرفا وساما على صدري أبو بعد ما قالك بس أنت شو لك أنت وش دخلك أبو عبد الله؟ لا إله إلا الله سبحان الله. شيك أنت سام طارق إيه هالمولود القمر القمر هذا ما شاء الله اللي لو ندخل مسابقة يعني الجمال فاز فيها إن شاء الله. الله لا يعذبني. طيب لازم تقصد عبد الله لازم تقصد عبد الله تب شيء بعديني. لا لا والله ما قصد في الناس بقى عندي بس إني بس مالك عن القصيدة عاد هم بسط قال عندي قصيدة تفضل عندي انشودة يلا تفضل يا عبد الله القصيدة يا عبد الله يلا عندي حقيقة دائما تطلب مني والحقيقة هي ترددت وقيلت لكن تدريب دلوك يلا يخلص ابو عبد الله ولا تبي نبدا بك نبدا بك يا ابو محمد ونعود على ابو عبد الله صار يصير الكاميرا فصلت ها أداء الأداء وما الأداء منعك الأداء وقلت له في أمور برضو بعض الناس ما ينتبه له مثل يطلع عمر رفع الأصوات في البيوت مثل رفع عمر التلفزيونات بعض الشيء أنا هذا الجيران يذون جيرانهم يتابع كورة وخاصة صار الله يصلحهم بعض الشباب يجتمعون في بيت واحد وتلقاهم يطلع عمر يصارخوه ويصارخون يمن يطعمك دخل هدف يطعمك قامت الدنيا قامت الدنيا على الشكل فاتروا فيه الجيران يطلع عمر بدون جيرانهم هذا يعتبر من الأدى ولا يبو عبد الرحمن لا لا صحيح يعتبر من الأدى وأذى كذلك لعب الكورة بالحوش لعب الكورة بالحوش كذلك يا أبو عبد الرحمن اللي هنا الربع توقي في السيارة تلقى يطلع عمر الحين بعض الشوارع ضيقة شوي تلقى يطلع عمر مثلا ما وده يخلي سيارته في مكان شوي ويجي عليه يوقف قدام بيت الجار أحيانا حتى والله بعض مرة أحد جيراني لقيت واقف قال والله واقفني ثلاث ساعات حاطن سيارة على البايكة ما قدر يطلع سيارته لهذا ساكل جراش عليه جاي على البايكة انه جار يعني طيب اذا هو جار لا تبيه يقول قال والله عندي موعد والموعد راح عليه عند المستشفى بسبب انه يجلون مقفل سيارة على البايكة لا اله الا الله وانواع الأدى كثير يعني من فضل الانسان ينتبه له حتى بعضها ما يفكر انها تودي وهذه تودي الجار هذه احسنت الله يجزاك خير يا ابو محمد ويبارك فيك هاي ابو عبد الله السم والله ما تحس تبغى لأبوك إلا بعد ما يروح حتى تلاحظ بعض الأقارب أو جماعك وربعك إذا راح الواد من البيت قلت له الزيارات هذا وهذا الحاصل الآن تحصل من السباك اللي كان يسمع عندك أيام العياد أيام الجماعة في أي وقت من الأوقات المهمة كانوا يكتظ بها البيت بعد ما يروح الوالد صحيح. فتقل الزيارات بالنسبة بين الأقارب احسنت الله يجزاك خير ويحفظك ولا قصر من الوالد الله يحفظه لا يعني لا تحقن من المعروف صدقه واسن يقول تصدق ولا شق تمر اللهم من ضمن الحقيقه القصص التي اوردها دائما هناك امراه جاءت لاحد المشايخ وقالت انا عندي مبلغ من المال اريد ان افرج كربه اي فاعطته مبلغ اذكرها 17000 ريال و 18000 ريال اي فأعطاني إياها الشيخ فقال اذهبوا بها إلى السجن وخرجوا من فقلت أنا ابتسم قلت الشيخ يعني السجون مليئة بي يعني بالملايين جنوب مئات الألوف يعني 17000 هذه شو تسوي فقال الشيخ هي على نيتها ارحوا زال خير هي والله يا أخوان قدمت ما تستطيع يعني قدمت ما تستطيع وبنيتها سبحان الله الله عز وجل جعل في هذه النية البركة ذهبنا إلى مدير السجن حتى مدير السجن يعني يوم شاف فقلنا لها هذه وصية امرأة عجوز وتريد يعني نيتها هكذا فقال مهلونا يومين وإن شاء الله فقلنا لها بعد بكرة عيد يعني وهي تريد أن طلعهم للعيد طالهم قبل العيد فاتصل علي مدير السجن بعد يومين فقال تعالوا قال فرجت وجدنا لكم من كم عددهم يا أخوة تتخيلون والله سبعة من السجناء خرجوا سبعة بيطلعهم بس 17000 هذا 2000 هذا 3000 هذا 2000 هذا جابوا راعي الدين قالوا والله عندنا رجات بالنص من 10000 الى 5000 كل واحد يسقط سبحان الله وخرج بشرت الشيخ قلت بشر العجوز فرج الله عز وجل بهذه النية وليس بهذا المبلغ حول 7000 ولذلك سبحان الله البركة في الصدقة يبلغها ما يبلغها يعني تبلغ النية ما يبلغها العمل أحسنت لا وكذلك إذا أحسنت إذا حسنت النية بلا شك أن العمل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم نعم. إذا كان الإنسان مخلصا فيه باغي وجه الله كذلك وفي الحديث اللي أشار له أبو عاصم في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أعمال الله ثلاثة أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا أو تطعمه خبزة أو تقضي عنه دينا الله أكبر. فكلها تتحقق الإنسان يعني بشيء يسير إذا كان يعني ليس عليه حرج في أن يصنعه سم إيه؟ الحقيقة هنا عندي شكر وتقدير إيه؟ الحقيقة نشكر أهالي محافظة حوطة من تميم إيه؟ على اجتماعهم اللي هو هذا فعل الخير للسجناء عندنا في المحافظة في محافظة حوطة من تميم اللي الحقيقة إيه؟ الميسرين بالمال هذا انهم وقفوا وقفة مع اخوانهم المسجونين عندنا في سجن محافظة حوطة بن تميم الله وانا الحقيقة انا اشكرهم اقول بيض الله وجيكم الله جزاكم الخير والله ان شاء الله يعوضهم ان شاء الله خير تعالى وهي الان بكرة ان شاء الله بكرة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، أو هو اليوم تحديد أن سوف يقدمون ما عندهم أهل الخير للسجناء الموجودين في سجن محافظة حوصة بن تميم. الله لا يحرمهم، الله لا يحرمهم الأجر، جزاهم الله بالخير، بيض الله وجيههم، الله لا يحرمهم الأجر. إشارة إلى الحديث اللي ذكرته، أي كله ممكن ينطبق على من أعان شخص على الزواج. أحسن. فمن أعان شخص على الزواج أدخل عليه سرورا، أدخل عليه السرور وأطعمه، أطعمه وكشى وقضى عنه دينا. نعم أحسنت. طيب بس أنا بختم كده بفأتين سريعة. طبعا من أعظم الأذى أذى اللسان، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو برزة قال يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله به، قال انظر ما يؤذي الناس فاعزله عن طريقهم. أخي والله إنك إذا صرت تمشي بسيارتك ثم رأيت شيئا يؤذي الناس ثم وقفت السيارة وجيت حجرا مثلا ولا شيء طايح من سيارة أحيانا معينة، شايل أغراض ولا ربطها وطايح من شيء، ثم جئت وعزلت، أنت أحيانا تنقذ أسرك كاملة. يجي واحد بجمس والسيارة مليانة أطفال وينحرف عنهم يسر لي يمكن ينقلب بسبب هذا الشيء اللي في الطريق. سأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته. وكم بقى يا مخرج ودنا بس ندعو الله تعالى، أسأل الله تعالى، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم، رقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم بارك لنا في دخول العشر الأواخر، اللهم بارك لنا في دخولها، اللهم اجعلنا فيها من عبادك المؤمنين المتقين، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر وتضع عنه الإثم والوزر يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظ جنودنا على الحدود وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في كل مكان، كل أهلنا في الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك، واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وكيد الكائدين، ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت. أي مسجد العثمان أكبر مسجد خارج شبت في حريق حرق طلاب الله. أيوة. متى؟ اليوم. ما حوله ولا شو السبب؟ ما أدري كانت أولى القروب هم اللي في المدخل ولا وين؟ لا تأخذ يمين مع طريق الملك عبد الله فخم فخم فخم أكبر جامع يعني ما تضرر والله ما المقطع لأنه ترى ما بتخلص هو جامع ما بتخلص أوه يبنى لا يزال يزال يبنى بس قايم أبو عبد الرحمن المنارات أربع من قدام ورا وشكل يعني شكل إسلامي ما شاء الله وشبت نوم في الحلق وقتل بالله الله ينعم عليكم كثر خير الله يجزاك خير ما كلت يا ابو عاصم صار يحط حق 10 لا والله هذا يا الله يكفي انا اكل حق 3 ابو عبد الله الحين بيصفي صحنه وبيحول على صحن ابو عبد الله هذا ما شاء الله ها ابو عبد الرحمن يقول بيصفي بيعود منه الله يحفظك يا ابو عاصم الله انك اجل اذا صفيت هذا هو يمك لا لا لا لا الله خاف انك تستحي مستحي عشان الكاميرا عليه يرجع راحت الكاميرا الا بس مو من حقنا لا خذه كبه على صحنه خل عندك يا ابو خل يمه خل يمه وين حطيت يمه قد من يمين يا ابو عندك عندك ابو عاصم انت اكبر مني يا رجال عط عط ابو عاصم انت الماضي في الاحصاء افرجوا تقريبا عن 54 55 مصر ما شاء الله ما شاء الله اصحاب الديون وكذا بالضبط 150 الف مفروض فما دون فما دون فما دون ما شاء الله جمعوا اكثر من 4 مليون في ليله واحده من اهل الاحصاء انفسهم اي نعم اي يعني اعلنوا ان احنا في فندق الانتر سنجمع لل وسنجمع لحملة لأم شملي وأسرتي جميل اسم الحملة هكذا من قائم عليها قائم يعني برعاية سمو أمير الشرقية أمير المنطقة الشرقية أمير سعود النايف وحضور سمو أمير الأحساء ورجالات البلد وجهائها وقضاءاتها وأهل الخير فيها الذين كانوا موجودين وتم الجمع في نفس الليلة في نفس الليلة يعلن عندنا حالة مثلا عليها 300 ألف يعني الحالة رقم واحد مدانة 300 ألف من مستعد يجي فلان يقول أنا أتكفل بها أو أتكفل ببعضها ممكن الاثنين يشتركون لكن اللي صار إنه مثلا يعني مثل حالة 300 ألف تكفل بها يعني شخص وابنه الشيخ محمد الجبر وابنه ناهض نعم صلاة المباركة ايه وتكفلوا بها الحالة الثانية مثلا 100 ألف من مستعد يقول فلان انا مستعد سجل حتى وصل الى 50 ألف يعني وهم نازلين كلها انتهت يمكن في ساعتين او ساعتين ونص 54 حالة خلصت كانوا يتوقعون أقل من 4 مليون وصار 4 مليون ومبالغ لجماعات ما شاء الله ما شاء الله نفس اللي عندنا أبو عبد الرحمن إيه؟ المشرف عليها محافظ محمد القسطان هو المشرف على الحملة. الله خير. وهو أساس أنها التجارة كلهم إن شاء الله يقدمون ما عندهم، ومهما إنسان قدم في الدنيا يلقى في الآخرة، ما في شيء يضيع، ما في شيء يضيع. وهذا الصح، وهذا الصح. لما ضاع حلب من البلد ها وأعرف وينها رحت له، ترى حتى الخاطر الإنسان يعرف وين رحت، إن طلعت شوارحة السجيل يطلع مع عياله ولا لا، أو مثلا مع أهله. يا أخي هذه بحد ذاتها خلاص أحس إني أفرح أدخل سرور على مسلم. طبعا عندهم يحطون ضوابط لا يكون المال اللي أخذ يعني في جوانب سلبية أو غير إيجابية، وأيضا ينظرون في سبب الدين، سبب الدين لو كان واحد متلاعب بالناس، لأن بعض الناس أحيانا يأخذ أموال الناس لا يريد أداءها، ومخطط أني بجلس لي في السجن 3-4 شهور، إذا دخل رمضان سددوا عني أهل الخير. فيبدو أن الإخوة في السجون صاروا ينتبهون لأمثال هؤلاء. صحيح. المتلاعب اللي أصلا يتعمد أن يستدين يقول روح اشكني عشان يسجنوني، ويقعد لي 3-4 شهور وأطلع مثلا بسداد دين الأخيار. إذا كان متكرر بعض الرحمن أي. هم كيف يعرفوا المتكررين؟ بعض ممكن يجوا في السنة مرتين أو كل سنة أو كلها ديون، يعرف أن هالخير بيجي أحد، يمكن أكيد هم هم راح. لكن الإنسان اللي نخطأ كبداية خطأ يقول ما يخطأ، فالإنسان متى يتمادى في خطأ، متى قال مخطئ إذا يتمادى في خطأ، ما ده ممكن غلطة، سبحان الله غلط غلطة سبحان الله. فإن شاء الله لنا الخير إن شاء الله مقصرين لنا. الله المستعان. يا شيخ محمد لو كان السجين إذا أطلق صراحة ورجع إلى أسرته، قد أسرته في خلاف بينه وبين زوجته، فكون لجنة من الجمعية الأسرية لإصلاح بينه وبين زوجته قبل خروجه من السجن، قبل خروجه حتى قد يستقبله بالأحضان. أي نعم. ولا تشمل المتكرر يا شيخ؟ ولا تشمل المتكرر. نعم الذي سجن مرارا بسبب الأموال. أي نعم. والله جيد، ضبطها جيد، لأنها بعض التجار مرة كلمته أن يشفع، كنت أشفع الواحد سجين أبغاه يسدد عنه، فذكر لي هالنقطة، قال ترى يا أبو عبد الرحمن في ناس يقول أنا يعني أدفع من زكاتي هؤلاء، لكن اكتشفت أن بعضهم يتعمد أن يأخذ المال من أحد، وإذا بقي على رمضان شهرين قال له روح المحكمة وقدم عليه شكوى وخلي الشيخ يسكن عشان ألقى من يسدد، يقول فصرنا ننتبه لمثل هذا، فيبدو أنهم جزاهم الله خير صاروا ينتبهون اللي جان وكذا. التلاعب بعد الرحمن اللي بقيت تلاعب يمكن يتفقون بعد بينهم اثنين، لكن في شيء يثبت مثلا من شركات او مثلا من شخص موثق فيه حكيدا ان شاء الله ما هو راح يلعب على الناس ياخذ حقوق الناس. وايضا الواحد لا يسيء الظن، يعني ليس كل من جاءه قال له نبيك تطلع سجين ولا نبغاك تتصدق، لا يقول لك الشيطان لا والله لا تتصدق، ترى في ناس لعابي، ترى في ناس كذا، أحمد أنت تصدق وإن شاء الله صدقتك تبلغ إن شاء الله. إذا كنت مع ولدي نمشي فسلمت، كان في شخص يعني جالس وسلمت ما رد، مش منتبه ما أدري، أنا مسلمت ومشينا يعني. قال لي ولدي بابا ترى ما رد عليك. قلت ليش تنتظر إنه يرد؟ يعني أنت أصنع السلام، فإذا سلمت خدت الأجر، كوني يرد هذا موضوع أهو يعني سيأخذ أجر موضوع آخر، فلا تلتفت إلى ردود أفعال الآخرين بل التفت إلى فعلك أنت، أنت قم بفعلك وخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى وانتهى الموضوع. أحسن أحسن. ومثل ما تفضلت السجناء ومن في حكمهم، الأصل هو أنك تبادر إلى ما تستطيع، وأما أحوالهم طبعا هو ممكن تطلب من السجن تقرير، يعني السجن طبيعي انه في لجنة دينية تسمى تعطي تقرير عن السجين، ايش مدى محافظته على الصلاة، ايش مدى حضوره للندوات والبرامج الدينية اللي يسوونها، مدى مشاركته في الأنشطة، ايش مدى حفظه للقرآن في داخل السجن، ايش مدى تصور عام لتغير سلوكه في السجن، هل تغير عن السابق ولا لا. وبناء عليه فأنت ممكن حتى تصور إذا كان شخص يعني يريد أن يدعم السجناء يعني ويخرجهم. الله يكثر خيرك أبو عبد الرحمن، والله يسلم يد من صلحه. الله يجزاه خير. والله أبو عبد الله تراه اللي جايب اليوم هذه كما جاب المرقوق. لا لا لا لا لا بالعكس، وأنا أحب أوضح للجمهور. لا لا توضح لي يا رجال، أكرم الصلاة يا مخرج،

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله السماء الحسن معين مخلصين له الدين ولو كره الكافر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رب في اللي وعافي وعافي. اي أيوة والله هدانا الله. تسلم ذاك الله خير. شغل المشايخ ما تجي شيء عادي، شيء يعني كله معرفة، ما في نكرة عندهم. أمور نزل فنيلتك من وراء من قدام. أيوة. تعال جنبي يا أمور، تعال تعال هنا. بسم الله. تعال وين دورك؟ أبي أسوي معك مقابلة في بداية اللقاء. أجل سبقت. أبو عبد الله تعال فيه. أنا والله كنت ولدك يا رجال. أبو عبد الله تعال. أجل سويت سابق صحيح. تعال خلني زين جلستي. إني جيت أبغى بتصيدوني. ها أبغى حاجة أنا. وين تأكل؟ أقواك إلا ربك لا إله إلا الله. أكل جنبنا. يا اللي رايحك. لا والله ما لبوا. يقولون أولاد المشايخ لا تغصبهم على شيء. صح. الله يعني. حر في اختياره في ذوقه في اكله في الا واحد جو ابو عاصم ما تخاصم منه انا خاصم منه احيانا مكنع انا كلمتك يا ابو عبد الله هو قال لك شيء المرء مع من فيها فيها قصيده فيها وانا احب كذلك الله يجزيك خير صوت الربيع الله يرضى قدرك طيب لف شوي شو يقول الشيخ محمد؟ يقول الله يعينك. أحب قلبي والله. أنا ولد داري. الله يحبني ما. الله نصيحة الواد عم لي. إيه. يلا سمع عطنا هذين على ما. إيه عشان تأخذ. إيه. اسمه هادي بن عبد الله القعامة. كان خوي السلطان الله يرحمهم كلهم توفى. إيه. يقصد عن الرفقة الرجال شرواكم. شرواكم. يقول تعرف تلي إنها رفقة شريفيني. لا طال في السيرة يبين الخلل فيها في لخطة يحاول أنه يخطيني بغلطة يجي ما يغطيها يروح ابنة صبخة من إذا متخلطات مبلويها مسكين يا مسكينة مشاعر درب غاديني له رجلك على كثرة تهالك توديها ولقد ما يتحل محلك شريفيني فضيحة بنفسك الشتايب تاليها يمر العرب سارين ويقول من سيني منك كم سي ليه ساريها منك كم سي ليه ساريها هذا ما عرف الجمعة مضح يوم الاثنين ولا عرف الجمعة من اللي وليها هذا من فحول الحيوين من فحول الكفار الحواميها الرجال فيهم ميجح مبشر واكم هذا من فحول الحيوين من فحول الكفار الحواميها أنا أفضلكم من جرائد رعين ورح العين الحاشن أكثر فيها الله يجعل في الجنة ويبكيكم وحط نصيحة هو هذا حيث هادي من عبد الله القعامة هو اللي دعم اللي هو أخو السلطان تعطينا البشارة حول حول اللي أعلنته اليوم عن الأربع حالات إيه والله ما بعد خبروني لكن عاد زدنا توضيحا حولها هم الإخوة حددوا أو يعني حطوا عندهم كذا رغبة في أن يكون كل يوم يعني يزوجون أربع إلى خمس حالات نعم أي لكن ما أدري والله ما تابعتهم ما أدري من بشرونا مساعة أن زوجوا ثلاثة ما شاء الله أعلننا من شوي وثلاثة تم التكفل بها ما شاء الله باقي واحد ودنا ما تنتهي الحلقة بإذن الله الله نبي كلمة منك الله لهذا الواحد الله يجزاكم خير والله يا أخي وبلا شك أنه وعمل صالح وأهل العلم ذكروا بأن حتى الزكاة يجوز أنها تدفع في مثل هذه المواطن يعني إذا كان الشخص يعني يحتاج إلى زواج قالوا أن الزواج هو مثل حاجته إلى المسكن وإلى المأكل وإلى المشرب وإلى فلو تيسر الإنسان أنه يساعد في هذا هذا بلا شك أنه إن شاء الله أنه على خير وعسى الله أنه يتقبل منا ومنكم الله يتقبل مبلغ محدود صحيح 15 ألف ريال مقدور عليه عند الكثير مقدور عليه واللي ما يقدر ب 15 السهب 100 ريال صحيح ولو بعضها نعم أنا ترى ما بي أبو عبد الله أنا جاب لي ولا موجود الله يبارك فيكم لا والله أنا الشيخ له أكل خاص لا والله مو بخاص بس إني ما يعني ما ودي أثقل في ال... وما شاء الله أبو عبد الله يأكل عني وعنه لا إله إلا الله يعني هو... كل ساعة راحة وعودة من عنده راح محتسب هو أبو عبد الله جزاه الله خير أنا أنا أحب أن أتسأل في أبو عبد الرحمن طال عمركم بالسؤال والحديث إن شاء الله جزاك الله خير. عندك عندك عندك أبو ما بي والله ما بي والله عندك الله يعافيك بس الله يسلمك. من أكبر يا أبو عاصم من أو الأخوان أيضا عندهم أيضا في الأمور الأسرية هذه اللي من يعني جاء يبغى مساعدة وكان عاجز عن الزواج من قبل، يعني من أكبر من مر عليكم في الجمعية؟ ثلاثين مثلا. مر علي 38 أو 40. ومنعه من الزواج العجز؟ العجز المالي. العجز المالي؟ إيه. الكلام قبل حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات. لا إله إلا الله. وزوج. سبحان الله. كم كان يكلف زواجه؟ 10-15. وعاجز عنها؟ عاجز. أما أغرب ما مر علي إيه؟ قصة ذكرت أنا عند بعض الإخوة. موظف في دائرة حكومية، في دائرة يعني خدمية اجتماعية. إيه؟ كانوا طالعين رحلة، وبعد يعني في نهاية الرحلة اجتمعوا مع مديرهم، فالمدير قال للموظفين يعني احنا نبي ان العمل يكون مريح لكم ويكون بيئة جاذبة، كل واحد يتمنى أمنية تتحقق له في عمله. الله. بدأ الأول قال أتمنى أني أخذ يوم إجازة بمرتب، إجازة يوم بس مرتبي ماشي. قال المدير لشؤون الموظفين سجل كل واحد إيش طلبه. الثاني قال أنا أبي 3 أيام بمرتب، قال سجل. الثالث قال أنا أبي شهر بدون مرتب، مش مشكلة بس أنا أعطى شهر عندي شغلة يعني، قال سجل. المهم الخامس قال أتمنى أني أتزوج، قال سجل. في واحد قال أتمنى تكون عندي يعني تجيني زيادة في راتبي، قال سجل. يوم خلاص المدير التفت إلى شؤون الموظفين قال له تابع معي بحيث أن خلال 3 أشهر تكون كل رغبات متحققت. فاللي قال يوم مرتب قال بنغير، شافوا واحد يبي يتزوج، واحد زيادة راتب، قال خلاص سجلت وانتهت. لا إله إلا الله. الشاهد في موضوع اللي قال اتزوج، طلبها المدير وقال له انت مستعد بشيء؟ قال ما عندي ولا شيء، ما عندي فلوس، ما عندي مكان، ما عندي شيء. حطيت في بالك واحدة؟ قال والله يعني لا ما عندي فلوس فما حطيت. قال راح شوف والدتك وتشاور معها وحط في بالك منها اللي بتخطبها، واذا حددت المرأة كلمهم حدوا موعد الزواج العقد. لا قال المدير وش العقد؟ قلت لك ما عندي شيء، ما عندي سكن، ما عندي أجهزة، ما عندي مهر. قال النت انت تثق فيني ولا ما تثق؟ قال أثق. قال راح اسوي اللي قلت لك. وفعلا راح رجع له قال جلس مع الوالدة وحددنا فلان وأكلمهم. قال وش قلت لك أنا؟ أكلمهم وحددوا الوقت. قال له خواتك كم مهورهم؟ قال له يعني معتادين على 20-30 ألف هذا الشخص يعني. قال خلاص يعني قبل المهر قبل العقد بيومين عطني خبر وجاه وعطاه المبلغ وقال له هذا مهرك. عطاه المهر كامل؟ عطاه المهر. يقال له الآن راح وهذا مبلغ سلك هدية ولا شيء إذا بتروح هناك يعني بعد. جزاه الله خير. المهم أنه فعلا ما مضى هذا الوقت 3 أشهر إلا كل الأمور الرجل متزوج. فلذلك أقول أن الزواج فعلا سهل، يعني إحنا نتهيبه ونقول صعب لكن أنا شفتها في أمر يعني في أكثر من أمر، لكن منه الزواج من يبدأ فيه ينتهي. أحسن. المناكح يريد العفاف. حق الله عز وجل أوجبه على نفسه. بدنا نرجع شوي ما إحنا أولين كانت تجوز بقعود العين قعود أو زولية مثل زوليات هذه. الله. هذا المهر. المهر. كنت أذكرهم يقولون الله يعلقها مع اللي أقوى منها، الله يرزقها. الحين قد الرجال يقول الله يرزق الله يعلقها الله يعلقها مع اللي أقوى منها. يجيها واحدة حلة زولية واحدة خذ فيها رجال حول أربع حريم زوليات هذه. زولية عرفتها أربع مرات. أربع مرات يعني يأخذها من يأخذها ويعطيها إياه، ولما ما أصلحت أحوالهم طلقها وخذها معه. خذ زوليته. زولية الله لا تسلط عليها. مفترض أنها لها، هذا مهرها مالها. ما عنده ذيك الأيام مهر، ما فيه شرط مهر ولا فيه شيء، تبغى لو قعود أو شيء. كان وفي ورعانهم بركة، كان فيهم بركة يا أبو عبد الرحمن لهن الربع، كان فيها بركة. هاي الحين شوف المهور وشوف الورعان وشوف حاله يرثالها. شيخ بالمناسبة أبو عبد الله ويانا كنا نقدم برنامج للمقبلين على الزواج. فمن المرات اللي قدمت البرنامج حضر معي واحد كبير كبير في السن جدا يعني لحيته كلها بيضاء يبدو لي سنه يعني قريب 70 تقريبا. بس انا خلاص فكنت كل ما اقول شيء اقول يعني اشير اليه واقول هذا يعني خبره يعني توقعت انه ما هو مقبل وانما متزوج ل 70 اي وجاي حاضر يعني كذا. فبعد ما بديت قلت اطلب منهم كل واحد يقول لي يعني كم له من سنه متزوج او هل هو عاقد ولا ملك ولا خاطب ولا على وشك زواج. فتفاجأت ان هذا قال لي انا لي 7 شهور متزوج. يقول السائب تقريبا يقول انا لي 7 شهور متزوج. 7 شهور متزوج الاولى. هذا زواج هذا زواجه الاول. زواجه الاول زواجه الاول 70 اي والله يقول انا هذا اول. لا لا لا لا زواج الاسلام. زواج الاسلام اي ما ادري شو اللي هل هو يعني مثلا صايره له مشكله والله ما ادري. حتى حاولت اني اخذ منه كلام حسيت انه شوي متحفظ منقبض ما وده. استغربت يعني لكن يعني كونه في ترى بعضهم يصير عنده ظروف يصير احيانا عليه قضيه هو مسجون ممكن يصير عليه عنده شيء تلقاه يطلع ولا يحقر نفسه ولا بعضهم. والغريب يا أخي سبحان الله تسمع قصص عن من تزوج أحيانا وهو في 80 يقوله رزق بخمسة أطفال 7 أطفال. غريب مثل هالأحداث مع أن بعض الناس إذا وصل عمره 80 أوحى إليه من حوله إنك خلاص شايب يلا استعد للموت خلاص ما عاد لك في الحياة نظر. بينما بعضهم لا إلى آخر ثانية من حياته يعني يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا عايش حياته. يعني غريب هاللي 70 سنة وتوه يعرس. ومن أصغر من مر عليكم؟ لا عندنا في الأحساء حد ذولا كثير يتزوجون ب 16 سنة و 15 سنة. عجيب 15 بل الآن العمارة بدأت تحيل إلينا في لجنة الصلح لجنة الإصلاح. الآن عند في نظام للدولة طبعا اللي هو الفحص قبل الزواج اذا اقل من 15 سنه فيحيلونهم للجمعيه لاقناع ولي الامر بعدم تزويجها في هذا العمر. فجاءتنا حالات كثيره رشد. لا مش البنت ولا الولد؟ البنت. لا البنت الاقل من 15 سنه الزوج اذا اقل من 15. ليس القصد شيخ اللي هو اقناعها هو احيانا يخشى ان تكون مكرهه ايوه او كذا فاحنا نجلس معها يعني نوضح لها فإذا شعرنا أن هذه رغبتها وهي تريد هذا الشيء وأنها مدركة أيوة مدركة بالضبط فاهماه فإحنا يعني نذكر رأينا أن لا بأس بها. أما إذا كانت تقول أنا ما أبي أتزوج أو هذه إفادة رسمية يعني هي رسمية من المحكمة شوف فحص الزواج يا شيخ إذا ذهب إذا كانت قاصر المستشفى لا يسلمها. نعم ما يسلمها. يسلمها الإمارة. يروح يسلم الإمارة والإمارة تحيل لها. إذا كانت دون كم؟ 15. دون 15. أوه. ما يسلمونها فحص أبدا. فحص أبدا. سنطل عمرك؟ تعتبر غلط صراحة في السن قصدي يعني فترة فيها كلام وكذا. فمثل ما قال الشيخ بعض يجلس مع الفتاة ويجلس مع حتى الزوج الولي ولا يعني يقنع بتأجيل الزواج إذا كان راغب فعلا بالتمسك في هذه الفتاة يعني نقنع بال إلى السنة القادمة واللي بعد. طيب بس الشباب في أحد جاكم عمره يعني في أولى ثانوي ثاني ثانوي بيتزوج وحضر دورات وحضر شيء متزوج أي. يعني مش قضية إنها في الجمعية يعني في مشاهد إن أباهم يزوجها يحس إن عنده خير وعنده سكن ويبيه دعك ويحس إن ولده طلب والولد له رغبة له رغبة أيضا خصوصا إذا رأى منها يعني عقل وثقل في تصرفاته زوجها. شكرا يا عبد الرحمن جزاك الله خير. وفي 15 عندكم ذكي يرسم بنات بنات إيه تبي بطل حاضر يا أبو يا أبو راشد ما خلنا نشوف الجاد ولا أبو عاصم أبو عاصم الجاد ولا لا أنا قاعد أنتظر أنا قاعد أنتظر خبر يبعث. إن الرابع زوج الرابع زوج زوج ثم خلص الزوجين الجاي يبعث. مو أنت إحنا نتكلم عن حملة الحين أنت للحين خلاص الحمد لله لقينا في الحساء من بيغنين عنك أنت عندك بس ما زال مرة ما بلا مرة تدخل جرى الدخلية تدخل يقول لك أنا من بيغنين عنك أول نقول يا أبو عبد الله إنك أمورك مشت صح وإنك عرفت الصراط المستقيم ومشيت فيه وإن الله هداك ما عندي انقلبت الحين أنا ما انقلبت أنا أنوعك ما طحت وش ما عرفت ما طحت ترى الشيخ عادل رئيس مجلس تسجيل الزواج عندنا في الحسن من هو؟ الشيخ عادل الشيخ عادل ما حد يتزوج في الحسن هذا يوم رئيس الزواج عندنا نعود لك اي والله ما حد يتزوج لا هذا شوف الدعوة راح راح ما قلت يعني ما قلت يعني يعوضونك عنا يعني يقول هم لقى لك في الحسن وسيناه ما يستحق والله اخلاق اي الله يحفظك الفتاويات اول ما نبديهم لاهل الاحسن من هو؟ إذا ما في أهل الإحساء أحد ما يبقى. طيب تعال أبو يا أبو عاصم إن كان مكتوب من رأت الحسب تأخذ رأي الحوط متعارض ما أبغى جاهزي ما أبغى يا الله أقول الله يزوج الرابع ننتظر أحد يدعم الرابع أي والله جزاك الله لا شك لا شك سبحانه حط أنا الرابع يا أبو عاصم أنا الرابع ما تنطبق عليك الشروط شيخ المندي مطاعم وطنية 100%.

يمكنكم المساهمة في جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية من خلال الحسابات التالية. لنكن شركاء في الأجر. لنكن شركاء في الأجر. اللهم لك الحمد، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نشكر الإخوة حقيقة الذين تكفلوا قبل قليل، بشرنا الإخوة وذكر الشيخ أبو عاصم بأن تم تزويج ثلاثة، وإحنا حاطين يعني الرغبة في أربعة، فالرابع إن شاء الله تعالى لعل الله يسر أن يتواصل من يريد تزويجه والتكفل بزواجه، يتواصل مع الإخوة على الرقم المنشور رقم الجوال ويتكفل بذلك، أظن 15,000 ريال أو ما يتيسر لك من زكاتك أو من صدقتك أو نحوه، ومن كان في عون أخي كان الله في عونه إن شاء الله. الله يجزاكم خير، احنا بنختم الحلقة، الله يوفقنا وياكم، نلقاكم غدا بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.